عندك يلا بسم الله تعالى. نعم. هو جدار بجانب البيت شردواني. ايوه الشجر المعروف هو الجدار الذي يعني اساس الذي بنيت عليه الكعبه، فانه لو طاف يعني لاصقا جسمه بالكعبه فوق ويمشي فوقها فانه يكون طائفا داخل الكعبه ولا يكون طائفا خارج الكعبه. نعم. ايوه صفة يعني كتزكى كان شيء زياده هكذا زياده هذا كزياده من بلاط القشعر. ايوه وزلاقه. ايوه يتزلق تزلق. ها وهو من البيت. ايوه صح. فعند تقبيل الحجر يكون الراس في هواء الشرذوان. ايوه فيجب انتبه لنفسه يعني فيجب ان يثبت قدمه الى فراغ يثبت قدمه فاذا قبل ثم عاد وفرغ من التقبيل بعد ذلك يمشي. ايوه لكن لو اثناء التقبيل تزحزح قليلا كان هذا كله هذا اذا كان وحده لكن يطوف وحده. ايوه اما الان يطوف من امام ومئه شو هنا وشهاله للجهه الاخرى. ثبت قدمه الى فراغه. ايه من التقبيل ويعتدل قائم يوم القيامه. هذا يوم القيامه اما الان مستحيل. اي متى متى متى هذا؟ اذا كان وحده ايوه لما حرس يمنع احد ان يقبل معه هذا ممكن. ما مع الناس هذا بعد ما ياتون الى الاقلاف واحد زل حقه هذا زي كذا يشيلك وعلقك كذا يمكن لو طاح واحد لا تحت خلاص الله يرحمه بيموت ما حد ينقذه ابدا. عنده تقبيل الحجر اولى من النفس. شيخ في شاي؟ ايوه في شاي. كيف ما في شاي؟ هات بس يمكن ما تتبع الا شويه خلاص لان الساعه 2:30 جالس. اسمع لي يا اخي ما نجيب جمعة الحجاب قولي تعالى المرض نجيب على جلس بسرعه صح ولا حتى ما انا كنا نتكلم عن ذلك انت قلت لي عندي رغبه بس ما اقرا الكتاب خلاص نجي واتصل علي اظن قولي تعالى نجيب. الله طالب دول الشيخ مش الشيخ طلب اول مره نسمعها ثم بعد ذلك يمر القادم خلاص. ايوه فإذا دخل قدماه إلى جهة الباب وهو متطامن تقبيل ولو قدر أسبع ومضى كما هو لم يصح يرجع ثلاث مرة ثم يطوف فقد أصبع. نعم. فالاحتياط إذا أسدل من التقبيل يحتاط يعني أن يرجع قليلا ثم يعود إلى جهة يساره وهي جهة الركن اليماني قدر يتحقق به أنه كان قبل التقبيل. واضح هذا كل الكلام يروح يعني ممنوع حتى لا يذهب إلى اليمين وما يحسب شيء هلك منه لأنه ما حسبه لا طواف ولا شيء. هو قال يقبل والناس يشيلوا لما راح لمكان مسافة بعيدة لا قصدها الطواف ولا قصدها شيء. ألا إيش قصدها الآن؟ فيقول لابد أن يرجع ليحسب له إيش طواف. وواجبات الطواف ستر العورة. يجب أن يستر العورة لأنه هذا صلاة لا بد من ستر العورة. نعم. فمتى ظهر شيء منها ولو شعرة من شعر رأس المرأة لم تصح. ايش لم يصح؟ كيف شعر المرأة السلام؟ يقول ان شعر المرأة عورة. شعر المرأة عورة معروف. فاذا كشف منها شيء بسيط قلنا خلاص لا يصح طوافها. لا كله يطوف بدون الله يفتح كل هذا كان في ايامه. اهم شيء احنا قبله في ايامنا غير الان. الان كله الان السنه ترك الراس مكشوفا. ايوه لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. قال لن تصح يعني لكن اذا لحق عليه خلاص ما يهمش كسره. فإذا يعني هو يقول لك إذا كشف من عورته شيء كسره لا تحصل. نعم. وطهارة من الحدث. أيوه يعني لو أنه غير متوضئ لا يصح منه الطواف ابتداء. والنجس كذلك. لكن إذا كان الآن يطوف طفل صغير خيره من الأرض والناس دعسوا ومشوا الآن يروحوا يغسلوا يصفوا يعملوا يرجعوا العالم هذا كله ولا كيف؟ خلاص على مذهب مالك احنا نقولهم على الرواية المالكية عندهم رواية انه ليس شرط النجاس يستحب الطهارة من النجاسة يستحب فيحملهم على المالكية وممشي يحملهم على مذهب المالكية انه يستحب الطهارة من النجاس في الصلاة وفي الطواف عندهم رواية اذا هذه تكون الاولى والمعتمدة في الفتوى لهذه الامة قولان شيخنا واحدة مستحب واحدة واجبة مع ثلاثة عند الشافعية عند المالكية ثلاثة فيها واحدة ثابتة الأول أن يكون شرط صحة كالجمهور وهذا ما نقله ابن القاسم وغيره والثاني أنه يستحب وليس الشرط وهذه المشهور من عند المالكية والثالث أنها شرط على القدرة والذكر ظهرة الحدث والنجس في البدن والثوب وموضع الطواف وأن يدخل داخل المسجد الحرام أن يكون الطواف داخل المسجد مش خارج المسجد من برا يعني ما يصح الطواف من خارج أيوة لو توسع المسجد الآن وسعوا هذه الأشياء كلها أين التوسع هذه الموجود معك يفعلوا لا حج ويفعلوا لا حرج شنو شنو شنو اللي قلت عليه يفعلوا لا حج ما دي ما وعدني تأتيني بها وما جاني بها ويمر ويستكمل سبع طوافات أيوة ويبتدي الطواف من الحجر الأسود كما تقدم أيوة وأن يمر عليه بكل بدنه ها وأن يمر عليه بكل بدنه إيش هو ويبتدي طوافه من الحجر الأسود كما تقدم وأن يمر عليه بكل بدنه أيوة صحيح تمام واجبات شيخة يعني يجب عليه أيوة فإن بدأ من غيره لم يعتد بذلك إلى أن يصل إليه شيخا يعني لو أنه مشى خمس خطوات أو ثلاث خطوات ومشى ثم بدأ الحجم النية من هناك ما يصح من الطوافات لابد أن يرجع يطوف من بدايته وكل بدايته وحتى لو لم يقبل بعد قد مر معك قبل قليل وهو يقبل الحجر الأسود ينتبه لنفسه حتى لا يزيحه ثم لا يعتد به الطوف هذه كيف لا يعني رجعوا للأمام ودوا للأمام ثم بدأ الطوف الثاني ما يحسب له هذا لابد أن ينوي بها طوف ويبدأ حتى لو من قبل ما يمكن لابد يبدأ لا من قبل مكانه. مشكلة لا من قبل ما مشكلة من قبل ما عندك إشكال فمنه ابتداء طوافه ايش هي لي فمنه ابتداء طوافه يقول فإن بدأ من غيره لم يعتد بذلك إلى أن يصل إليه فمنه ابتداء طوافه صح يعني لو مشى هذا الحجر هذا البيت هذا الحجر هنا ثم بدأه من هنا هذا لا يحسب الطواف حتى يبتدئ من هنا أيوه الطوفتين عنده طوفة واحدة ويجعل البيت على يساره أن يكون البيت على يساره أما إذا كان يرجع على اليمين من شيء يصور مثلا ولا يعمل أي شيء هذا ما أدري على أي مذهب صح طوافه ويمر إلى جهة الباب ويطوف خارج الحجر أيوه خارج الحجر حتى الحجر لك الزيادة لا يدخل من داخله لك ما يصح طواف لأنه في ستة أذرع من عند البيت إلى جهة الشام هكذا ستة أذرع هذه ليش هذه لا تبدأ من البيت من البيت ستة أذرع هذه لا تبدأ من البيت نعم حج ويمر الى جهة الباب اشترط هذا يمر جهة الباب لا جهة الباب وين يمر طيب هم هو جهة الباب يمشي جهة الباب يمشي اكيد ولو واسع يعني تكون البيت على يساره ويمينه يكون مسعور نعم ولا يدخل في احدى فتحتيه لا يدخل في احدى فتحتي الحجر لانه سيدخل سيطوف داخل البيت وهو مطلوب منه ان يطوف خارج البيت ويخرج عن الاخرى ويطوف لا يدخل يعني ويكون كله خارجا عن كل البيت يعني لا يدخل يده وجسمه داخل الحجر هذا كله يكون طافا لكن هذا فيه نوع من الشدة فإذا طاف لا يجعل يداه في هواء الشرذوان لعل البناء هذاك الزائد الآن بعيد من الحجر لأنه ستة أذرع فقط هو ابن البيت فيكون ما خرج بكله عن كل البيت وما سوى ذلك فهو سنن كالرمل والدعاء كالرمل الأشياء هذا غير الرمل الدعاء للطباع هذا كله سنن. نعم ويرام ما تقدم. ثم إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين سنة الطواف خلف المقام. صح لكل أسبوع ركعتين لكل أسبوع لكل سبع طوافات ركعتين عند المقام أو في حجر إسماعيل أو في خديجة أو في الحرام أو في مكان ممكن الحرم نفسه في أي مكان بخديجة ما كانش موجود ما كانش هذه كثير ما تكون أين بخديجة تعرفها؟ سأل الشيخ هل يعرف الشيخ؟ الشيخ في المعاثر لا في المآثر بالأشياء هذه السيرة ما شاء الله حافظ حجة ويزيل هيئة الطباع فيهما. خلاص هناك فقط الطباع عند الشافعية يزال عند الصلاة ركعتين فقط. إذا صلى ركعتين فإنه يزيل الطباع ولا فإنه يعيدها. يبقى طبيعا طول الطواف وطول المساء. حتى المساء. حتى في المساء. وإنما يزيله فقط أثناء الركعتين يقرأ. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل والله أحد. نعم. ثم يدعو خلف المقام. أيوة. ثم يرجع فيستلم الحجر الأسود ثم يخرج من باب الصفا إن أراد يسعى الآن. أيوة إن أراد يسعى الآن وإن كان أراد أن يتأخر ما يشترط الموالاة بين الطواف والسعي. نعم. وله تأخيره. أيوة. بعد طواف الإفاضة. صح. فيبدأ بالصفا فيرقى عليها الرجل قدر مقامة. طواف القدم يتركه بعد. كيف طواف القدم يتركه؟ قال السعي السعي الحج سعي الحج بعد طواف. أيوة. له أن يتركه لا يشترط أن يأتي به الآن في طواف القدوم هو مفرد عليه واجب على أثناء طواف القدوم أخر السعي يجوز أن أخر السعي إذا بعد وقوف عرفة. أيوة يجوز ما لا يشترط فيه أن يأتي به الآن فيبدأ بالصفا فيرقى عليه بل الأولى أن يأتي به بعد طواف الإفاضة السعي لكن لو أتى به ابتداء فهو جاز من الأولى أن يأتي به أيوة فيبدأ بالصفا فيرقى عليها الرجل قامت قدر قامة حتى يرى البيت من باب المسجد يتحقق من طلع أنا ما أدري كيف الصفا هذا لا إلى الآن ما عرفته هل هو جبل أو جبي الآن خاص كثر الخامسة لكن أنا أريد أن يكون تاريخ قديم القديم أنت أنا أريد من يتكلم عنه قديما إيش هو الصفا قبل 100 سنة 200 سنة 300 سنة لا يزال المعاثر الموجودة يعني كانت قبل 200 سنة وقد زالت المعالم كثير 300 سنة ثلاث درجات قد انطمس من قبل 300 سنة وأكثر فمن يقول انه جبل هو جبل نفسه يعني جبل من قبيس هذا كله المسعى الى المروة يصح الان التوسعة هذه ما فيها اي شيء يصح الطواف فيها ويصح ما فيها اي شيء من قلنه لا جبل ابو قبيس هذا الصفا جبيل تغيير غير الجبل كبير ويقول انه لا يصح الطواف انا ما ادري يقرأ يستقبل القبلة ويهلل ويكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يقول إن الصفا والمروة من شعائرها من حج البيت وطبر فلا جناح عليه الطواف بهما وطواكنا فإن الله شاكر عليه ماذا هو السنة أي أقرأ له الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وأنزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو بما أحب ثم يدعو هذا الذكر كله والدعاء ثاني وثالثة ثانيا ما هي الله سبحانه يعني يكرر هذا مرتين ثلاثة مرتين ما دي هبرد الثالث وما وردنا يسير حتى الآدي اللي أمشي كان ما ورد الثالث والرابع يلا ثم ينزل من الصفا فيمشي على يمني عادي يمشي مشي عادي طبيعي، لكن إذا مر من العلمين فإنه يرمل. أيوة. حينتي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر 6 أذرع، فحينئذ يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس، فحينئذ يترك السعي. أيوة. فحينئذ يترك السعي الشديد. جرت هناك هاجر جرت في هذه المنطقة، تعبد الناس بهذا الجري إلى يوم القيامة. لازم يكون حقوق المرأة. من حقوق المرأة. أيوة. الذين يتابعون حقوق المرأة هذا كلهم يشوف كيف أعطاها حقها. أيوة. اقرأ. فإنه يترك السعي الشديد ويمشي على نيته حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويأتي بالذكر الذي يقيل على الصفا والدعاء. هذه مرة. هذا الآن يعتبر شرط واحد، طوفة. فإذا عاد من المروة إلى الصفا الطوفة الثانية، خلافا لبعض العلماء الذين أفتدوا أن الذهاب والإياب يعتبر طوفة واحدة كابن بنت الشافعي. ابن بنت الشافعي كأنه الصفي أفتوا بأن الذهاب والإياب يعتبر طوفة واحدة، كان هذا خطأ. هذا كان الصفا والمروة سبع طوفات، كانت طوفة واحدة. ذهب يمكن حسبوه كالطواف يعني قياسا على الصفا الحجر، من الحجر للحجر. هذا قالوا من الصفا للصفا طوفة. أيوة. ثم ينزل فيمشي في موضع مشية يسعى في موضع سعيه إلى الصفا، فهذه مرتان. نعم. فيدعو الذكر والدعاء ثم يذهب إلى المروة، هذه ثلاث. يفعل ذلك حتى تكمل سبعا يختم بالمروة. أيوة. واجبات السعي 4. أيوة. امشي. أحدها أن يبدأ بالصفا. بس. امشي. فلو بدأ بالمروة إلى الصفا لم تحسب هذه المرة. ما حسبت الطوفة الأولى. أيوة. امشي. فهنا ذي ابتدأ بالسعي. نعم. والثاني قطع جميع المسافة. لابد أن يسعى يعني كامل إلى المروة. أيوة. روح. فلو ترك شبرا أو أقل منه لم يصح. ما فيش مانع. تمام. ما روح. فيجب أن الآن قد يتحقق عسى أنه يطوف من الصفا والمروة، لأنه قد تبست معالم كثيرة 3 درج أو 4 درج تقريبا من الجبال. فحتى لو طفع على الحديد هذا حق العجلات يعتبر انتهى من. أيوة. امشي. فيجب أن يلصق كعبه بحائط الصفا. وين الصفا؟ ما ذكر الصفا هذا. اقرأها. أيوة. فإذا انتهى إلى المروة ألصق رؤوس الأصابع بحائط المروة. أيوة. امشي. ثم إذا ابتدى الثانية ألصق كعقبيه بحائط المروة ورؤوس أصابعه بحائط الصفا. وهكذا أبدا. أيوة. يلصق كعبه بما يذهب إليه. أوه. ما يذهب منه ورؤوس الأصابع ما يذهب إليه. تمام. أيوة. روح روح امشي امشي. الدبور الآن ما يواجب تعزيه. أيوة. الثالث استكمال السبع مرات يحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة، وهكذا كما تقدم. فلو شك فيه أو في أعداد الطوافات أخذ بالأقل وكمل. بس هذه ثلاث الواجبات. في 4. الرابع شو؟ الرابع يسعى بعد الطواف الإفاضة أو القدوم بشرط أن لا يفصل بينهما الوقوف بعرفة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعذر رجع ثانيا. خلاص يعني يعني أنه ما اشتراط أن يأتي يمين ولا يسار، ما من الصفا المروة، ما اشتراط أنه يمر بزقاق واحد ولا بمكان واحد ولا بطريق واحدة، ما اشترط. إذا يصح الطواف على هذا السعي على هذا الأن توسعه. الرابع شيء يعني لا يكون السعي هذا يجي طوالي تتصل أنت من المدينة تروح تسعى، لازم يكون بعد الطواف، إما طواف القدوم أو طواف الإفاضة. شرط أن لا يفصل بينهما الوقوف بعرفة. أيوة. في الأول قلنا لكن لو طفت طواف القدوم ثم ذهبت بعد ذلك تأتي بالوقوف، فإذا وقفت فهنا لا ما ينبغيش الآن تأتي بالسعي، لا لازم تأتي طواف الإفاضة ثم تأتي بعد ذلك بالسعي. المهم أنه بعد الطواف لا بد أن يكون بعد الطواف، طواف سنة أو ركن. أما الطواف الوداع ما فيش بعده سعي. نعم. وسنن ما تقدم. خلاص. وسنن ما تقدم. ايوه. ويكون على طهارة وستارة. أيوة، يعني لا يشترط أن يكون على طهارة، لا يشترط أن يكون على طهارة. لا يشترط أن يكون على طهارة. أيوة سنن. أيوة حتى لو كانت حائض يصح صحيحة. وستارة ما يكون ستر العورة ليس طلع جاريه. السلام عليكم ورحمة الله عليه وسلم. جري جري أقل أصلحوا بين العالم كلهم مصلح نجحنا وانتو مسمع الشرف أحسن مصلح حتى بين حماس وفتح انصلحوا خلاص. لا عادوا الآن باليمن يقعدوا الحل حق اليمن قالوا استيا خلاص وافقوا عليها الآن. قالوا مرضينا بحل اليمن رد ويقول بينهما رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اغفر وارحم وعفو ايوه تجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا يكفر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا اله الا الله كل الادعية كل دعاء هو مضطر اليه لعل الله يستجيب له يدعو الله انه يكون ايوه امام وجعلنا المتقين اماما. نظر الشيء الذي دائما متبوع انا يقول الله سبحانه يكون دي الشافع اللي بيقول له يقول له كل دائما تابع لسنة الله. ايوه دائما متبوع ادعى انكم متبوع وتكون تابع. ايوه لان المتقين اماما مش مأمور فوق مقدم جلب الاكل امام وهكرا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو قرأ القرآن فهو افضل. لا لا مش افضل في ادعية يدعون من وقت القرآن القرآن يقرأه في اي وقت اخر لكن هم يقولوا الذكر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم افضل من قراءة القرآن والقرآن افضل من الذكر غير الوارد هكذا يقولوا. نعم ماشي معنا. يلا ولا يندب تكرار السعي يكرر ليش لكن الطواف عادي ممكن يكرر الطواف كم ما يشفي عادي لكن السعي ما في السعي ما في الا ركن وشيء بس هذا هو يقول شيخ ولا يندب لكن ممكن السعي قريب لي ما اصل ما انتهي من السعي لو قد رجلي اكتسرت عاد انا قلت اذا كان على مذهب ابن الشافعي والصخري يلا يجي ولا صاحب عدن صاحب عدن قال حبيت له 14 كريم عندهم الذهب من هنا الى من صنعاء الى عدن مثلا يسمى تريب تريب يعني مسافه وتمن قال له حقيت كله حقيت بس بهدله بهدله يا شيخ بهدله مره يعني لانه مو رقيقي مسحب تربية بريطانيا واحد زاد واحد زاوي اثنين وكذا وهذا وكذا وبعدين الدين هذا مش موجود عندهم خلاص قد سلموا الدين كله ما بقش الا بس الاسم مسلم عدن يا شيخ. ايوه قال له حقيت قال حقيت بس بهدله ايش هذا بس اخبط الترم والزحمه والناس كذا بهدله يا شيخ بس قال له سويت سبع اشواط قال حدثت 14 تريب السبعة شوط صار سبعة يعني 14 شوط قال خلي الزيادة عنده اقرا اكو احمد صاحب عدل الان من كذلك جارك هذاك صاحبك زميلك اللي مش موجود اقرا. فاذا كان ساعة بيع ذي الحجة ندب للامام ان يخطب خطبة واحدة بعد صلاة الظهر بمكة يكون فقي وقطي ايوه ايوه نعم يعلمهم فيما بين المناسك ويأمرهم بالخروج الى منى صح من الغد صح ثم يخرج يوم الثاني بعد صلاة الصبح معهم. هذه الخطب كلها فردة الخطب هذه كلها فردة خطبة واحدة بس خطبتين يعلم فيها ما امامهم من المناسك ايوه وفي من يخطب بهم ايضا نعم ثم يخرج يوم الثاني بعد صلاة الصبح الى منى نعم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى ايوه والفجر ايوه ويبيت بها ويصلي الصبح ايوه الفجر. فاذا اشرقت الشمس من ثبير الى جبل ثبير انتقل بعد ذلك على طول الى عرفات يمر بجمع نعم. فاذا طلعت الشمس على جبل بمنى يسمى ثبير ثبير ايوه سار الى الموقف صح وهذا المبيت بمنى ولقاء بها سنة ليس واجب ولا رخ ايوه تعمل تشترك طفل نزل خاص ها تعمل هو الطفل كان طالع في الغرب نزل شاف عن بالك حلو تمام ها هذا المبيت بمنى ولقابها إلى هذا الوقت سنة. أيوة. قد تركها كثير من الناس. لا لا لا الآن الآن يبيت هناك عرفة يقول لك احتمال يكون يوم الأولى هي يوم التاسع. الناس حضرت أول يوم عيد. الحمد لله. رجعوا. عند المالكية كل أيام التشريق. شوفوا لنا شوفوا لنا مكتبة الحمد لله فيها هناك في الأردن شهر لشهر في الأردن. في مكان. يلا شوفوا لنا مكتبة الحمد لله. كل أيام كلها مسؤول واحدين بحاجين. لا ما إذا ترك حجرة واحدة عليه. أنا قلوب صغيرة قلوب صغيرة. عجيب. يسمحوا لهم. إذا ترك حجرة واحدة. أيام كلها شهر واحدة حجرة واحدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ ابن النقيب. ها ابن النقيب قلت فإنهم يأتون الموقف. لا مش في شيء نعمل نخرج بالليل نخرج بالليل. لا لا إيش أي هذا هو خلاص كذا أي تمام خلاص اقرأها. قد ترك كثير من الناس فإنهم يأتون الموقف سحرا بالشمع المنقدي المنقدي وهذا الإيقاد بدعة قبيحة ويقول في مسيري اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت واجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني ويكثر التلبية والذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع. فإذا وصلوا إلى موضع يسمى نميرة قبل الدخول عرفة نزلوا هنا. ينزلوا بنميرة ونميرة هذا ليس من عرفة وإنما ينتظر حتى الزوال فإذا جاء الزوال انتقل بعد ذلك إلى عرفة. فالوقوف يبدأ من يوم التاسع عند الشافعية من بعد الزوال والجمهور خلافا للحنابلة الذين يقولون من الفجر إلى الفجر يوم التاسع. لكن الشافعي عندهم والجمهور أنهم يوم من زوال يوم التاسع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتفع بعرفة بعد الزوال ولا يترك الأفضل. أيوة. وخلافا للمالكية الذين يقولون أن الوقوف لا يكون إلا في الليل والنهار تبع فإن عند الشافعية من الزوال إلى الفجر يوم النحر أي لحظة بر فيها ولو مرور حتى ولو لحظة يكفي فيها الوقوف. نعم. ولا يشترط أن يجمع بين النهار والليل وإنما يستحب. نعم. اقرأ. ولا يدخلون حينئذ عرفة فإذا زالت الشمس فالسنة يخطب الإمام خطبتين قبل الصلاة. هذه الوحيدة اللي فيها خطبتين فقط خطبة يوم عرفة بنميرة فإنه يكون فيها خطبتين وإلا كل الخطب في هذه الأوقات في الحج الخطب كلها فردة إلا خطبة نميرة فإنها خطبتين. نعم. ثم يصلي الظهر والعصر جمعا. هذا بعضهم يقول للسفر بعضهم يقول نسك فمن قال نسك قال حتى أهل مكة أنهم يجمعون ومن قال ليس نسك وهو مذهب الشافعية قالوا ليس نسك الجمع والجمهور قالوا أن أهل مكة لا يجمعون لأنهم المسافة ليست مسافة قصر ولا جمع أنهم لا يجمعون ولا يقصرون ومن قال أنها نسك وهم الأحناف والمزني من الشافعية قالوا نسك الجمع فبناء على القول بأنه نسك يجمعون جمع تقديم في عرفة الظهر والعصر وجمع تأخير للمغرب والعشاء في جمع أو في مزدلفة وهي سنة قل من يفعلها أيضا سنة وليس نسك. نعم. ثم يدخلون عرفة بعد أن يغتسلوا للوقوف ملبين خاضعين يغتسلوا لكل مكان فيه الزحام فإنهم يغتسلوا. نعم. ويندب أن يقف بارزا للشمس مستقبلا القبلة حاضرا القلب فارغا من الدنيا ويكثر التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والدعاء والبكاء. أيوة. كيف يشعر عيد كلمة شبع أن يقف بارزا للشمس يعني لا أرض نفسه للشمس الحار لحد يقتل نفسه لا عادي يتظلل ما في شيء يتأذى من الشمس يتظلل لا مجد الشيعة. أيوة خروج من الشيعة وفي رواية عند الحنابلة أيضا أنه لا يمر بمكان فيه سقف حتى على الباص ما يصح الآن الإحرام الحنابلة في رواية عند الحنابلة كأنه أيضا مش فقط لا عند الشيعة ها ثم تكون السبيل مرة يعني عليهم فثم تسكب العبرات وتقال العثرات أيوة هناك تسكب العبرات صحيح ذكر رب الله سبحانه وتعالى السلام ورحمة الله وبركاته قم يا أخي رجل من الساعة 2:30 جالس فوق الرأي يبدي يبدي يبدي يبدي ولا شي بيع فهيبه خلاص كذيك أيوة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حميتم ها؟